تدل عليه على سبيل الكناية لا على سبيل التصريح. والكناية نوعان: كناية ظاهرة بينة وكناية خفية. والظاهرة 15 لفظ، ألفاظ الكناية الظاهرة 15 نعرفها بالاستقراء إن شاء الله. والخفية 20 كناية خفية. نعم. فصل: وكنايته نوعان ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. ظاهرة يعني يظهر منها الطلاق بشرط نية المتكلم الطلاق، يعني هي تدل على الطلاق وتدل على غيره، فإذا تكلم بها المتكلم قيل له: أتقصد الطلاق؟ قال: نعم. وقع. وإن قال: لا أقصد الطلاق، فلا يقع، لأن الكناية لا تكفي في الدلالة على الطلاق إلا مع النية. فإن كانت ظاهرة فسيأتي كلام العلماء عليها بأنها تدل على البينونة، وإن كانت خفية فهي تدل على طلقة واحدة مع قصد المتكلم، نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، أي مقطوعة الوصلة. فالظاهرة الألفاظ الظاهرة نحو: أنت خلية، هذه كلمة تدل على الطلاق على سبيل الكناية لا على سبيل التصريح. رجل قال لامرأته: أنت خلية، فظنت أنه يريد أو فهمت أنه يريد طلاقها فخرجت أو اعتدت لهذه الكلمة وقالت: طلقني زوجي. فسألنا فقال: ما طلقتها ولا قصدت طلاقها. ماذا قلت لها؟ يقول: قلت لها: أنت خلية، وأقصد أنت خلية من الفحش، أو أنت خلية من الإثم، أو أنت خلية من الحمل، أو أنت خلية من قول الزور، أنت خلية مما يسخط الله. أنا قصدت مدحها، ما قصدت طلاقها ولا خطر على بالي. فماذا نقول له؟ هل وقع منه طلاق؟ الجواب: لم يقع منه طلاق، لأنه قال: أنت خلية. قد يكون قصد أنت خلية من الإثم، وقد يكون قصد أنت خلية من الزوج، يعني انتهيت منك وانتهيت مني، فأنت بريئة مني وأنا بريء منك، يحتمل هذا وهذا. من الذي يفسر لنا المقصود؟ هو المتكلم. إذا قال: أنا قصدت أنت خلية مني أو من عصمتي، وقع طلاق، لأنها كناية ظاهرة تدل على الطلاق وقد قصده، فهذا طلاق. قال: أنا قصدي أنت خلية، يعني من الحمل، خلية من شيء على حسب ما يفسره هو، فلا يقع بذلك طلاق، بل هي زوجته. وأنت برية، قال لها: أنت برية، فظنت أنه طلقها بذلك، لأنها تعرف أن كلمة برية من كنايات الطلاق الظاهرة، فقال: لا، ما قصدت ذلك، وإنما قصدت أنت برية من الإثم، أنت برية، لا أطالبك بدين، فلا يقع بذلك طلاق، وإن قصد بقوله أنت برية يعني برية مني فهي كناية من كنايات الطلاق وقد وقع بها الطلاق لأنه قصد البراءة منه والمراد الطلاق إذا فسر ذلك. وبائن إذا قال الرجل لزوجته أنت بائن فلا يقع بهذه اللفظة طلاق إلا بعد أن يكون قصد هو ذلك لأنه محتمل أن يكون قصد أنت بائن يعني بعيدة من أهلك بائن من أهلك يعني بعيدة عنهم أهلك في جهة وأنت في جهة لأن البينونة تطلق ويراد بها البعد. وبته وبتله كلاهما تدلان على الانقطاع قال لها أنت بته أو أنت بتله فإن قصد بذلك الطلاق وقع وإن قصد بذلك أنت مقطوعة من الذرية أو مقطوعة من أهلك أو مقطوعة من الجيران أو مقطوعة من أمر من الأمور فإنه لا يقع بهذا اللفظ طلاق. وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. أو قال لزوجته أنت حرة فكلمة أنت حرة قد يقصد بها أنت حرة أي لست زوجة لي بل أنت حرة مني والحر يقابله الرق وليس بين الزوج وزوجته رق عبودية وإنما رق الزوجية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهن عوان عندكم يعني أسيرات عندكم. فإذا قال الرجل لزوجته أنت حرة يحتمل الحرية من رق الزوجية فيكون طلاق. وإن قال أنت حرة لست رقيقة لأحد ولست مملوكة أو أنت حرة الرأي أو أنت حرة في تصرفك وفي أعمالك فلا يقع بهذه اللفظة طلاق لأن كلمة حرة من ألفاظ الكناية وهذه كناية ظاهرة. وأنت الحرج إذا قال لزوجته أنت الحرج فيحتمل أنه قصد الطلاق فتطلق. وإن لم يقصد الطلاق قال أنا أقصد أنت الحرج يعني لا يجوز لأحد أن ينتهك عرضك أنت مصونة العرض أنت شريفة من تعرض لك بسوء أثم فإنه لا يقع بهذه اللفظة ولا. وحبلك على غاربك هذه تطلق على الدابة الناقة مثلا يقال حبلها على غاربها يعني لا أحد يسيطر عليها وإنما هي تتوجه حيث شاءت. وإذا قال الرجل لزوجته هذا القول فيسأل يقال ماذا قصدت يقول قصدت أن أفارقها أنها أصبحت الآن طليقة مني حبلها على غاربها تذهب كيفما شاءت لا سلطان لي ولا تسلط لي عليها نقول هذا طلاق. قال قصدت حبلك على غاربك يعني أني لا أمنعك من أي جهة تريدين أن تذهبي إليها أنا واثق بك وحيثما شئت فاذهبي ولم يخطر على بالي الطلاق فنقول لا يقع بهذا اللفظ طلاق. وكذا قوله تزوجي من شئت إذا قصد بذلك الطلاق وقع طلاق لأن هذه من ألفاظ الكناية الدالة على الطلاق دلالة ظاهرة. فإذا قال لزوجته تزوجي من شئتك وقال قصدت بذلك الفراق وقع الطلاق. وإذا قال ما قصدت أن أطلقها وإنما أقول لها إذا مت أنا فتزوجي من شئت، إذا صرت في حل مني فتزوجي من شئت، ما قصدت إيقاع الطلاق من حال، كيف أطلقها وأنا الآن بحاجة إليها؟ وإنما قصدت أني إذا مت فإنها حرة تتزوج، لأن كثيرا من الرجال لا يرغب أن تتزوج زوجته من بعده، وإنما أنا قلت لها إذا مت فتزوجي من شئت، فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وحللت للأزواج، هذه كذلك من ألفاظ الكناية، إذا قال قصدت في الحال أنها مطلقة مني وقع طلاق، وإن لم يقصد الطلاق وإنما قال بعملك هذا أو بسوء تصرفك هذه التصرفات قد يكون سببا في أنك تحلين للأزواج، وقع عليك طلاقي لا أصبر عليك. أو قال إذا أنا مت أو طلقتك فقد حللت للأزواج أو نحو ذلك فيقبل مني. نعم. ولا سبيل لي عليك، فذلك هذه من كنايات الطلاق الظاهرة. إذا قال لا سبيل لي عليك وقصد بذلك الطلاق وقع. وإذا قال لم أقصد الطلاق وإنما قصدت أنك امرأة عاقلة جعلت لك الحرية في التصرف، لا آمرك ولا أنهاك لأنك فاهمة مميزة تدركين ما يجب عليك فافعليه، وتدركين ما لا يجوز منك أن يصدر فاجتنبينه، لا سبيل لي عليك، فيقبل منه ذلك ولا يقع بهذا اللفظ طلاق. ومثله كذلك لا سلطان لي عليك، مثل هذه اللفظة، إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد الطلاق وإنما قال قصدت أنك مدركة للأمور وعارفة ولا يحتاج أن أوجهك أو أن أقول لك شيئا، وإنما أنت تصرفي كيفما شئت لأنك تدركين الشيء اللائق بك فتتصرفين. وأعتقتك، هذه من ألفاظ الكناية، وكما تقدم فيه أنت حرة، إن قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق، لأنه ليس بين الزوج وزوجته عتق رق، وإنما عتق الزوجية، عصمة الزوجية، كأنه جعلها لها وتخلى عنها فيقع بذلك الطلاق. وإن قال أعتقتك وقصدي أنك حرة في التصرف، لا أمنعك من شيء تريدين أن تفعليه أو نحو ذلك من التفسيرات، قبل منه لأنها لا تدل دلالة صريحة على الطلاق. وغطي شعرك، إذا قال لامرأته غطي شعرك فاحتجبت منه وظنت أنه بهذا طلقها، فيسأل، فإن قال نعم قصدت الطلاق وقع، وإن قال ما قصدت الطلاق وإنما أقول لها غطي شعرك حتى لا تراه عيون الآخرين، ما قصدي بذلك طلاق ولا خطر على بال الطلاق، وإنما قصدت منها أن تغطي شعرها لسبب من الأسباب وفسره، فإنه يقبل منه ذلك ولا يقع طلاق. وتقنعي مثله، التقنع يعني وضع القناع على الرأس والغطاء به، فإذا قال قصدت بذلك الطلاق لا حاجة لي فيها وقع الطلاق، وإن قال لم يخطر على بال الطلاق وإنما قصدت بذلك أني أمرتها بالقناع حتى لا يراها الرجال الآخرون أو حتى لا يؤثر عليها البرد أو حتى لا تؤثر عليها الشمس أو نحو ذلك من التفسيرات قبل كلامه. فهذه الكنايات الظاهرة مر علينا منها كم؟ 15. نعدها: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، هذه 10. ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. هذه 15 من ألفاظ كنايات الطلاق الظاهرة، وتليها الخفية. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. الكناية الظاهرة تقدم قال موضوعة للبينونة، وسيأتينا الخلاف في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، لا يقع بها ثلاث، وإنما يقع بها واحدة مع النية، يقع بها واحدة مع النية، فإذا لم يوجد نية فلا يقع بها شيء. والظاهرة إذا لم يوجد نية فلا يقع بها شيء، وإن وجدت النية الطلاق معه فسيأتينا الخلاف غدا إن شاء الله، هل يقصد بها ثلاث أو يقصد بها واحدة أو ما نواه. نحو اخرجي واذهبي وذوقي. نحو اخرجي، إذا قال الزوج لزوجتي اخرجي فخرجت وظنت أن هذا طلاق، لأنها درست في كتب الفقه أن كلمة اخرجي من كنايات الطلاق الخفية، فخرجت وبدأت في عدتها، فجاءها يريدها فقالت لا بل طلقتني لأنك قلت لي أخرجي فخرجت، فيقول هو ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي، وإنما قلت أخرجي لأهلك لزيارتهم، قصدي أن تزوري أهلك وترجعي إلي، فهل يقبل منه ذلك أم لا؟ يقبل. وإن قال قصدت بذلك الطلاق وقع. نعم. واذهبي مثلها، إذا قال الرجل لزوجتي اذهبي فذهبت إلى أهلها واعتدت، فأرادها فقالت إنك طلقتني بقولك لك لي اذهبي، وهذه من كنايات الطلاق الخفية، وفهمت أنك تقصد بذلك الطلاق فاعتدت منك، فيقول هو لا لم أقصد الطلاق وإنما قصدت أن تذهبي إلى أهلك، فيقبل منه ذلك. وذوقي. وذوقي، إذا قال الرجل لزوجته ذوقي، فإن قصد بذلك ذوقي ألم الطلاق أو ذوقي حر الطلاق أو ذوقي مصيبة الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد بذلك ذوقي غير هذا، ما قصد الطلاق ولا خطر على باله، فإنه يقبل منه ولا يقع بهذا طلاق. قال قصدت ذوقي هذا الطعام، أو أخبرها بمصيبة أو نحوها فقال لها قصدت أن تذوقي حر المصيبة، مصيبة غير الطلاق ما خطر على بال الطلاق، فإنه يقبل منه. نعم. وتجرعي. وتجرعي مثلها، تجرعي، إذا قال الرجل لزوجته تجرعي، نقول ماذا تقصد؟ يقول قصدي أن تتجرع ألم الطلاق أو مصيبة الطلاق، ونتيجة هذا النزاع الذي نتج عنه الطلاق والفراق نقول وقع الطلاق. وإن قصد تجرعي أمرا من الأمور، تجرعي هذه المصيبة أو تجرعي هذا الدواء، وقصد شيئا يذاق بالحس مثلا، فإنه لا يقع بهذا اللفظ طلاق. واعتدي. واعتدي إذا قال لها اعتدي من العدة إذا قصد بهذا اللفظ الطلاق وقع وعليها أن تعتد. وإن قال لم يخطر على بالي الطلاق وإنما قصدي إذا مت أو إن أنا طلقتك في المستقبل فاعتدي فإنه لا يقع بهذا اللفظ طلاق. ولو غير مدخول بها. ولو غير مدخول بها، لو هذه إشارة للخلاف القوي، يعني أن هذه الألفاظ تدل على الطلاق دلالة كناية خفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه حتى ولو كانت المرأة غير مدخول بها، لأن هناك من يقول إن هذه الألفاظ إذا قيلت لغير المدخول بها وقع عليها الطلاق، وغير المدخول بها هي التي لم يحصل من زوجها معها دخول ولا خلوة. واستبرئي. استبرئي كذلك من ألفاظ الكناية الخفية التي تدل على الطلاق دلالة خفية، إذا قال الرجل لزوجته استبرئي فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قال ما قصدت بذلك الطلاق وإنما أقول استبرئي رحمك، تأملي هل أنت حبلى أو لا، تأكدي من ذلك ولم يخطر على بالي طلاق فإنه لا يقع بذلك طلاق. واعتزلي. واعتزلي إذا قال الرجل لزوجته اعتزلي، يقول ماذا تقصد؟ يقول أقصد بذلك الطلاق لأني لا أريدها، نقول وقع الطلاق يقع بهذه اللفظة. ماذا تقصد؟ يقول أقصد ألا تنام معي في الفراش، أغضبتني فقلت لها اعتزلي نامي هناك أبعدي عني، وما خطر ببالي الطلاق، أنا لا أطلق عند أتفه الأسباب، هي أغضبتني صحيح لكن ما خطر على بالي طلاق وإنما قصدت بذلك أن تبتعد عني فلا تنام بجواري، قبل منه. ولست لي بامرأة. كذلك لو قال الرجل لزوجته لست لي بامرأة يقال له ماذا تقصد؟ يقول أقصد الطلاق، نقول وقع. قال ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي وإنما قال وإنما قصدي أن أقول فعلك هذا لا يليق بي ولا يناسب أن تفعله امرأة مثلك مع زوج مثلي، لا يليق أن يصدر ذلك منك، وما قصدت بذلك طلاقها وإنما قصدت تعنيفها أو قصدت لومها، قبل منه ذلك. نعم. والحقي بأهلك. والحقي بأهلك إذا قال الرجل لزوجته الحقي بأهلك فإن قصد بذلك الطلاق وقع، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما زفت إليه وقالت أعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك. فإذا قصد الرجل بهذا اللفظ الطلاق وقع، وإن لم يقصد الطلاق فلا يقع بذلك طلاق، يعني يقول قصدت أقول لها الحقي بأهلك اذهبي إلى أهلك لزيارتهم وارجعي إلي، ما قصدت أن أطلقها، فيقبل منه ذلك. وما أشبهه كلاما. وما أشبهه يعني ما ماثل هذه العبارات، سواء ورد بما أورده المؤلف رحمه الله أو لم يرد مما زاده الشارح رحمه الله. نعم. كلا حاجة لي فيك. كلا حاجة لي فيك قال الرجل لزوجته عندما قالت له هل تريدني، قال لا حاجة لي فيك. قد تفهم هي من هذا أنه أراد طلاقها، يقول لا أريدك لا حاجة لي فيك، فنسأله ماذا قصدت؟ يقول قصدت طلاقها، نقول يقع وقع طلاق. أو قال ما قصدت طلاقها وإنما هي تعرض نفسها علي، تقول هل تريدني الآن؟ وأقول لها لا حاجة لي فيك، لا أريدك الآن، وإنما أنا أريدها وهي زوجتي، لكن الآن لا أريدها، فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وما بقي شيء، إذا قال الرجل لزوجته ما بقي شيء فيقال له ماذا قصدت بهذا؟ يقول قصدت أن أطلقها لأنها أغضبتني وأتعبتني وأشغلتني، وقلت اذهبي ما بقي شيء، يعني أتيت بكل شيء لا أريده، فبهذا يقع الطلاق. قال لها ما بقي شيء، فظنت أنه قصد طلاقها فأرادها، فقالت ألم تطلقني؟ قال لا ما طلقتك، وإنما أقول الحقيقة أنك أغضبتيني، الحقيقة أنه حصل منك لي أذى، ما بقي شيء من الأذى إلا وأتيت به، ما قصدت الطلاق وإنما قصدت الأذى الذي حصل منك، أو قصدت الإكرام الذي حصل منك، أكرمتيني كثيرا أو أهنتيني أو نحو ذلك، هو الذي يفسر كلمة ما بقي شيء. نعم. وأغناك الله، إذا قال الرجل لزوجته أغناك الله، يقول ماذا تقصد؟ يقول أقصد أنني طلقتها وأريد أن يغنيها الله فتتزوج غيري تغنى به، بهذا يقع طلاق. يقول ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي، وإنما قصدت أدعو لها بأن الله يغنيها، وبإغناء الله لها أنا شريك لها في ذلك، الغناة التي لها لي ولها، فما خطر على بالي طلاقها، وإنما قصدت أن أدعو لها بأن يغنيها الله عن الغير، يغنيها عن الجيران، يغنيها عن أهلها، يغنيها عن أي شخص، ما قصدت طلاق فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. وإن الله قد طلقك، وإن الله قد طلقك، إذا قال هذا اللفظ يفسره، هل قصدت أن تطلق زوجتك؟ يقول نعم، نقول وقع الطلاق. وإذا قال ما قصدت لذلك طلاقا ولا خطر على بالي طلاق، والطلاق يصدر مني لا يصدر من الله جل وعلا، وإنما قلت لها هذا الكلام لكذا، أو يفسره هو بما شاء إما يقبل فيقبل منه. نعم. والله قد أراحك مني، والله قد أراحك مني، إذا قال الرجل لزوجته هذه العبارة ماذا تقصد؟ يقول أقصد استراحت مني وطلقتها، تقول يقع بهذه العبارة طلاق. قال ما قصدت طلاقا ولا خطر على بالي، وإنما قصدت أني استغنيت عنها في الوقت الحاضر فهي مستريحة، يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وجرى القلم، إذا قال جرى القلم، نقول ماذا قصدت؟ هل جرى القلم بالطلاق؟ يقول نعم قصدت الطلاق، فيقع بذلك طلاق. قال ما قصدت بذلك طلاق ولا أردته، وإنما قلت لزوجتي جرى القلم، وكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء قد كتبه الله جل وعلا، وما خطر على بالي أن أطلقها، فنقول لا يقع بقولك هذا طلاق. نعم. ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم، ولفظ فراق وسراح، إذا قال أنت سراح أو أنت سارح، أو أنت مسرحة أو أنت الفرار أو أنت مفارقة أو أنت مفارقة، ما تصرف من لفظ الفراق والسراح فإنه يعتبر من ألفاظ الكناية الخفية. وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله، وقد جرى غيره على أن الفراق والسراح يعتبر من ألفاظ الطلاق لأنها وردت في القرآن، ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح في الطلاق، فيرى بعضهم أنها من الألفاظ الصريحة فيه. وما تصرف منهما يعني من هاتين اللفظتين فراق ومفارقة ومفارقة وفارقي وسراح سارحة ومسرحة ومسرحة ونحو ذلك من الألفاظ، إذا قصد بذلك الطلاق وقع، وإن لم يقصد الطلاق ولم يخطر على باله فإنه لا يقع بهذه الألفاظ طلاق، لأنها كناية من كنايات الطلاق الخفية، فلا يقع بها طلاق إلا مع النية. وبهذا عرفنا أن ألفاظ الطلاق ثلاثة أنواع: لفظ صريح في الطلاق، وهذا يقع به الطلاق وإن تجرد عن النية، وكناية، والكناية نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. والكناية الظاهرة 15 كلمة، والكناية الخفية 20 كلمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.